واستجابة مع أنه أمر شاق عليهم، لكن لما كان هو أمر الله، لما كان هذا هو أمر الله سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وهكذا يجب على كل مسلم إذا جاءه الأمر من الله أن يقول سمعنا وأطعنا، بل لا يصح إيمانه إن لم يكن كذلك. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فحصر الله بقوله إنما، حصر الله ما هو الواجب على أهل الإيمان إذا دعوا إلى الله ورسوله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني إنما قولهم سمعنا وأطعنا هو القول الذي يجب أن يكون منهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. فقال الصحابة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: فلما اقترأها القوم وذلت لها قلوبهم أنزل الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال أبو هريرة: فلما فعلوا أنزل الله في إثرها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم. وفي لفظ من حديث ابن عباس قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله: نعم. فانظر يا عبد الله، لما استجاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم جاء الفرج من الله، وجاء التخفيف من الله، ورفع عنهم الحرج والتكليف بما لا يطاق، فنزلت هذه الآيات ناسخة للآية التي قبل، فرفع عن الأمة التكليف في الأمر الذي لا طاقة لهم به ولا يستطيعونه بسبب استجابة الصحابة. فللصحابة فضل على الأمة عظيم، فبسبب استجابتهم رفع الله عنا التكليف في الأمر الذي لا نطيقه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله: نعم. وفي لفظ كما سمعت قال الله: قد فعلت. ولم يرفع فقط التكليف الذي كان في الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بل رفع التكليف بكل أمر لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال الله فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك يقول العلماء القدرة مناط التكليف، القدرة مناط التكليف، فلا يكلف الإنسان بأمر لا يقدر عليه. وهكذا رفع التكليف بحديث النفس والمحاسبة على حديث النفس، فنسخت الآية، لأنه من ضمن الأشياء التي لا تطاق. بل قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ويستفاد من هذا الحديث أن حديث النفس لا يسمى كلام عند العرب. إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ورفع التكليف عن المخطئ والناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وجاء في لفظ من حديث أم الدرداء، حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره، وجاء من حديث أم الدرداء عند ابن أبي حاتم وغيره إن الله تجاوز لي عن أمتي عن ثلاث، أو في أمتي عن ثلاث، عن الخطأ وعن النسيان وعن الاستكراه. وفي هذه الآيات عباد الله بيان يسر الدين، بيان يسر دين الله سبحانه وتعالى، ويسر الدين قد أبانه الله في غير ما موضع في كتابه إجمالا وتفصيلا، وتطبيقات ذلك في تفصيل الشرائع. قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه إرادة الله بهذه الأمة، أراد الله لها اليسر. عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم أمة أريد، أو إنكم أمة أراد الله بكم اليسر، وفي لفظ إن الله أراد بأمة اليسر ولم يرد بها العسر، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن يسر دين الله أن الله أمر بالتيسير في تبليغ الدين، قال الله في كتابه الكريم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون أعتى الخلق قال الله فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن كما في الصحيحين قال لهم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. فتبليغ الدين يحتاج إلى يسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي بال في المسجد لما قام عليه الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وصبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ولم تبعثوا معسرين. لكن عباد الله، ما هو مفهوم اليسر في الدين؟ ما معنى أن دين الله دين يسر؟ فيفهم كثير من الناس أن معنى يسر الدين أن تفعل المخالفات وأن تقع في المحرمات وأن تترك الواجبات وتقول الدين يسر. ليس هذا هو معنى يسر الدين عباد الله. فمعنى يسر الدين أن دين الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيه شريعة تشق على الأمة أجمع، فضلا عن أن توجد فيه ما تعجز عنه الأمة أجمع. فلا يوجد في دين الله أمر شاق على كل الأمة، فإذا كان في أمر مشقة فإن التكليف به يرفع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقال في صلاة العشاء لولا أن أشق على أمتي، هذا وقتها قرب نصف الليل، لكنه سيشق على الأمة فلم يكلف به. ففيه دليل واضح على أنه لا يكلف الله هذه الأمة شيئا يشق عليها أجمع. ومن معنى يسر الدين أنه لو كانت في بعض التكاليف مشقة على بعض الأمة لا يوجد شيء يشق على الأمة أجمع، لكن ربما يوجد شيء يشق على بعض الأمة. فهنا يأتي تيسير آخر، يأتي تيسير آخر فيرفع الحرج عن ذاك الذي شق عليه الأمر أو لم يستطع فعله فييسر الله عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. القيام لا يشق على الأمة أجمع، لكن البعض ربما يشق عليهم القيام فلا يستطيع الصلاة قائما لمرض أو عجز أو نحوه، فهنا جاءه التيسير فيصلي قاعدا، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا. فهذا هو معنى يسر دين الله، هذا هو معنى يسر الدين، وليس معناه التساهل في فعل المحرمات أو في ترك الواجبات ثم يقول دين الله يسر. هذه كلمة مختصرة عن ما جاء في هذه الآيات، والوقت لا يسمح بالإطالة، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتوفانا مسلمين، وجزاكم الله خيراً.